على الطاعة، على الطاعة. قل أطال الله عمرك على الطاعة. طول العمر إذا كان بغير طاعة يصير شقة. على الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. أحسنت، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي أنه عن فقرة لم أستوعبها في زاد المستقنع وفي باب المحرمات في النكاح، قال: ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب. أي ما يحرم بالنسب إلا أم أخته من الرضاعة يعني. ها؟ أي وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جدة. أي يعني إذا أبوه عقد على، أي نعم، على امرأة، أي نعم، وكل جد على زوجة أبيه وكل جد أيضا جد عقد، وزوجة ابنه يحرم بالعقد. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبات اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد. أي هذا السائل سؤال طيب، ولكن نعم نبي المشايخ يساعدونا. يقول سؤالي: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا سؤال عن فقرة لم يستوعبها وكتب خط تحت الفقرة. أولا: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذا صحيح، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا أنه لا توارث، إلا أم أخته من الرضاعة. أم أخته من الرضاعة، يعني أخته رضعت معه هو، وحدة أجنبية رضعت من لبن أمه أو من لبن أبيه، فهي أخته من الرضاعة، أمها أجنبية عنه. واضح؟ أي قال: إلا إيش؟ إلا أم أخته، واخت ابنه من الرضاعة. أخت ابنه من الرضاعة، مثلا زيد رضع من زوجتي، أين وأنا صاحب اللبن، فهو ابني، لكن أخته لم ترضع، أجنبية، ها؟ ما في صلة، يجوز أن يتزوجها، ما تحرم. أي نعم، ما يحرم إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم بالعقد. الجنة مسألة أخرى، يحرم بالعقد زوجة أبيه. إذا أبوه عقد على امرأة خلاص تحرم، دخل بها وما دخل. أي نعم، وكل جد أيضا، الجد عقد على امرأة، جدك عقد على امرأة خلاص هي حرام عليك. أي نعم، مات. كذلك زوجة ابنه، ولهذا قال زوجة ابنه، ما قال أي نعم، زوجة ابنه تحرم، وإن نزل ولد ولده عقد تزوج امرأة فهي حرام على الأب، حرام على الجد، ما يتزوجها، وإن يعني طلقها الابن، دون بناتهن وأمهاتهن. عندها الآن زوجة ابنه، زوجة أبيه، دون بناتهن، بناتهن من غيره، من أزواج آخرين، وأمهاتهن. مثل لو يصير لك ولد يعني بار بك، وفيه أم وبنتها، وفيه أم وبنتها، فيقول: يا أبي لك البنت وأنا لي الأم، فالأب تأتي الأم بولد منه، والولد تأتي البنت بولد منه، فيصبح كل منهما أحدهما يقول يا عم والآخر يقول يا خال. نعم، أحدهما عم للآخر والثاني خال، إذا قال يا عم قال يا خال. أي نعم، تصوروها، هذه يعايا بها. اي نعم، ها ماشي. ما ادري صاحب السؤال اين هو، هل اتضحت لك هذه الفقره او لا؟ اقرب الله يبارك فيك، ما شاء الله خطك جميل، وهذا الذين يتفرسون في الخطوط سوف يعني يتصورون عنك تصورا حسنا، ما شاء الله. واضح الجواب؟ واضح. اي نعم نعم. ما حكم الصلاة؟ سبحان الله، وش هالسؤال هذا؟ ما حكم الصلاة؟ مفروضة، الصلوات الخمس مفروضة. نعم، اللي ما يصلي يترك الصلاة متعمد يكفر. نعم، هذا التحقيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أنفق زكاة الفطر في بلدي وأصلي صلاة العيد في بلد آخر؟ الأولى أن يكون في البلد الذي وجبت عليك فيه، تخرج زكاة الفطر في البلد الذي وجبت عليك فيه، وهي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. نعم، جزاك الله خير على دعوتك. ها، على كل حال إذا كانوا أفقر أو كذا أو نعم، زكاة الفطر أمرها يعني الحمد لله ميسر. إذا دخلت المسجد في وقت الكراهة هل أصلي تحية المسجد أم لا؟ نعم تصلي تحية المسجد، لكن إذا تأكدت الكراهة عند غروب الشمس أو طلوع الشمس فالأولى يعني أن ينتظر. أريد أن أحفظ القرآن ولكن لا أدري ما هي نية حفظي للقرآن. سبحان الله، نية حفظي للقرآن، بحفظ القرآن يعني يحتسب عند الله عز وجل الأجر، وينوي به الله عز وجل، لا ينوي به أن يقال قارئ. ثلاثة تسعروا بهم النار، قارئ ومنفق ومجاهد. نعم، لأنهم فعلوا هذا رياء، قارئ القرآن قرأ القرآن وقال قارئ. أي نعم، فأنت أخلص نيتك لله واتقوا الله ويعلمكم الله، واجتنب المعاصي. نعم، يقوى حفظك. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي. تنسب للشافعي رحمه الله. شروط الإحرام وواجباته، ها كبير. نعم كبير، والوقت ضيق يحتاج إلى درس. نعم، أي يجوز أن تلبس، أو أنت صاحب السؤال خففت عنا بارك الله فيك، يجوز أن تلبس الحزام؟ أي نعم، ولو كان مخيطا ما في شيء. نعم، التجرد من المخيط والمحيط. أي نعم، في يعني في الثياب التي خيطت أو هي مثل الفنيلة محيطة على قدر العضو، أما تلبس إزار ورداء وتشد الإزار بحزام وتلبس نعلين ولو كان بهما مخيط، يعني ولو كانت مخيطة فهو مجزي. يقول أنا موظف في محل ذهب وصاحب المحل يتعامل في بعض الأحيان في تنزيل البضاعة بالدين، هو لا يجوز له الصرف، يعني مثلا يتعامل يعني في محل ذهب لابد أن يكون الذهب وزنا بوزن ويدا بيد. نعم، لكن يكون فيه مهلة يدخل في ربا النسيئة. يقول مع هو موظف يعاون عمه بياخذ مرتب على ايه؟ العمل. ما هو على كل حال، هو اذا لم يكن اكلا للربا ولا موكلا له ولا كاتبا لعقده ولا شاهدا عليه فهو خرج من العهدة. ها، لعن الله اكل الربا. الموظف هل هو شاهد على العقد؟ هل هو كاتب للعقد؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إذا لم تكن واحدا من هؤلاء فلا بأس. أنت محامي عنه ولا إيه؟ لا، هو وظيفة لأن عنده شكل ربا فيها ويخلي. سؤالك وجيه الحقيقة. إيه؟ لا شوف، شوف إذا كان الغالب على العمل. عليكم السلام ورحمة الله. يقول امرأة اغتسلت في غسل الإحرام، يعني الغسل اللي قبل الإحرام، ظاهر من كلام الأخ، بصابون معطر نسيانا، فهل عليها شيء؟ ما عليها شيء، حتى لو أنها بعد ما أحرمت غسلت بصابون معطر ناسية فلا شيء عليه، تزيل أثر العطر ولا شيء عليه، فإذا كان باقيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في بكتاب الروح لابن القيم؟ يقولون الشيخ ابن القيم ألف كتاب الروح في أول يعني طلبه للعلم، وفيه يعني بعض الأشياء التي قد لا تثبت، لكنه يعني جيد، فيه فوائد عظيمة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نريد نصح المصورين. ها نصح المصورون، نصح المصورين، ها فلقد نراهم كل يوم في الدرس يصورون إما بالجوال أو بالكاميرا. الله المستعان، أمر عمت به البلوى، وفي الحقيقة أن هذا يعني ما ينبغي. بعضهم يقول للذكرى، لكن الذكرى هي بالذكر، صاد والقرآن ذي الذكر، إذا أردت أن تصلح ذاكرتك وأن تحفظ ذاكرتك فعليك بالذكر، عليك بالقرآن الكريم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أما يعني ما تزعم أنه يعني للذكرى فلا فائدة فيه، اللهم إلا أن يكون وسيلة للدعوة أو وسيلة لضبط شخصية المطلوب، أي نعم، أو تمييز الشخصية من غيرها، يعني مما يحتاج إليه، هذا أمر آخر، لكن ليس هذا من أغراض يعني من عمت بهم البلوى بالتصوير في كل لحظة وفي كل ساعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله.